بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن تقدم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه، الدرس الأول، لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع. قال العلماء: أخذ من قوله إن المتبايعين إذا تبايعا مد كل واحد منهم باعه للآخر، فيمد البائع يده بالمثمن ويمد المشتري يده بالثمن. قالوا: فوصف بكونه بيعا من أجل هذا. وأصل البيع المراد به بذل المال عوضا عن المال، ولذلك عرفه العلماء رحمهم الله بتعاريف تدور حول معنى واحد، وهو قولهم: البيع مبادلة المال بالمال على سبيل التمليك. البيع مبادلة المال بالمال. المبادلة مفاعلة من البدل، والبدل هو العوض. تقول: هذا بدل عن هذا، أي عوض عنه وقائم مقامه. فقولهم مبادلة لأن كلا المتعاقدين إذا تعاقدا على شيء فإن كل منهما يبذل شيئا في مقابل الآخر، فوصف البيع بكونه مبادلة من هذا الوجه. ولذلك يقول فقهاء الشافعية والحنابلة مبادلة، ويقول فقهاء الحنفية معاوضة، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يعبرون بالبدلية، البيع مبادلة معاوضة، والحنفية يعبرون بالمبادلة، والمعنى واحد، سواء قلت مبادلة أو معاوضة. مبادلة المال، المال هو كل شيء له قيمة، سواء كان من النقدين أو من غير النقدين. والدليل على تسمية غير النقدين بالمال قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته. ثم ذكر النقد والإبل والبقر والغنم، فدل على أن غير النقدين يسمى بالمال. قولهم مبادلة المال بالمال يشمل ذلك ثلاث صور: مبادلة الثمن بالثمن، ومبادلة المثمن بالمثمن، ومبادلة الثمن بالمثمن. البيع مبادلة تتضمن ثلاث صور: إما أن تبادل ثمنا بثمن، أو تبادل مثمنا بمثمن، أو تبادل ثمنا بمثمن. فنحب أن نعرف معنى قول العلماء ثمن ومعنى قولهم مثمن، ثم نشرح الصور. الثمن هو الذهب والفضة، وصف بذلك لأن الله عز وجل جعلهما قيما للأشياء. فإذا قال الفقهاء والعلماء: يجوز ذلك في بيع الأثمان، أي بيع الذهب والفضة ببعضها عند التماثل أو عند الاختلاف، فالثمن يشمل الذهب والفضة، والمثمن غير الذهب والفضة، سواء كان من العقارات أو من المنقولات. العقارات كالأراضي والدور والمزارع، والمنقولات كالأقمشة والأغذية والأكسية ونحو ذلك. إذن المثمن كل شيء من عدا الذهب والفضة، فتبادل المثمن بالمثمن كأن تبادل طعاما بطعام أو طعاما بكساء ونحو هذا، أو مثمنا بثمن، المراد به أن تبذل الثمن في مقابل المثمن. فنحب الآن أن نعرف الثلاث الصور: الثمن بالثمن، وبيع المثمن بالمثمن، وبيع الثمن بالمثمن. بيع الثمن بالثمن يسميه العلماء بيع الصرف، يصطلح العلماء على تسميته ببيع الصرف. بيع الثمن بالثمن هو بيع الصرف، يشمل ذلك أن تبيع مع اتحاد النوع أو تبيع مع اختلاف النوع. تبيع مع اتحاد النوع مثل ذهب بذهب، تقول خذ هذا الكيلو بهذا الكيلو، هذا بيع ذهب بذهب وهو بيع صرف، أو فضة بفضة، هذا كيلو من الفضة بهذا الكيلو من الفضة، هذا يسمى بيع ثمن بثمن. وبيع مثمن بمثمن كأن تبذل الذهب والفضة في مقابل عقار أو منقول. وبيع المثمن بالمثمن أن تبيع عقارا بعقار، أو منقولا بمنقول، أو عقارا بمنقول. هذه ثلاث صور: تبيع عقار بعقار، أرضي بأرضك، أبيعك داري بدارك، منقولا بمنقول، أبيعك سيارتي بسيارتك، أو طعامي بطعامك، منقولا بعقار، أرضي بسيارتك، ونحو ذلك. هذه ثلاث صور للمبادلات. فإن كانت ثمنا بثمن فالعلماء يسمونها بيع صرف، وإن كانت مثمنا بمثمن يسمونه بيع مقايضة، وإن كانت ثمنا بمثمن فهذا بيع مطلق. هذه ثلاثة أحوال تندرج تحت قوله مبادلة المال بالمال، أي مبادلة ثمن بثمن أو مثمن بمثمن أو ثمن بمثمن. يقول العلماء: البيع مبادلة المال بالمال. إذن معنى ذلك أن العقد الذي معنا يقوم على البدلية، فخرج بقولهم مبادلة ما لا بدل فيه كالهبات إذا لم تكن للثواب، وخرج مبادلة المال بالمنفعة كالإجارة، المال بالمنفعة، تقول له خذ هذه المئة أسكن دارك شهرا، فسكن الدار منفعة والمئة مال، فمبادلة مال بمنفعة. أو تقول له هذه المئة واعمل عندي يوما فإن العمل منفعة، فبادله مالا في مقابل منفعة. فخرج بقولهم مبادلة المال بالمال عقد الإجارة، لأنه يشمل على مبادلة المال بالمنفعة. يقول العلماء: على سبيل التمليك أو تمليكا، تملكا وتمليكا، أي هذه المبادلة يقصد منها التمليك، فتعطي المال في مقابل المال بقصد أن تملك غيرك وتملك من غيرك. هذا البيع بقصد أن تملك من الغير وتملك الغير. فإذا دفعت الألف في مقابل سيارة مثلا، فإن إعطائك لهذا البدل وهو الألف في مقابل السيارة، وإعطائه السيارة لك في مقابل الألف، كل منكم يقصد تمليك الآخر لهذا الشيء المعطى. هذه حقيقة البيع، مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا أو على سبيل التمليك. وهناك تعاريف أخرى، يعني كل التعاريف تنصب في هذا التعريف. فالحنفية يقولون مبادلة المال بالمال بالتراضي، والمالكية يقول عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه. هذا التعريف لو رجعت إلى شرحه في شرح حدود بن عرفة لوجدته يرجع إلى كلمة مبادلة المال بالمال. وقال الشافعية: البيع مبادلة المال بالمال تمليكا. وقال الحنابلة: البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. إذن كل المعاني تنصب حول قولهم البيع مبادلة المال بالمال. هذه تعاريف العلماء للبيع، حقيقته عندنا معشر الفقهاء أنه عقد إيجاب وقبول، يقوم على بذل الشيء في مقابل الشيء، ويقصد من هذا البذل التمليك. خرج من قولهم تمليكا ما يكون على سبيل العارية، أقول لك أعرني كتابك، تقول بشرط أن تعرني كتابك، فقد بادلنا الكتاب وهو المال في مقابل المال وهو الكتاب، ولكن على سبيل العارية لا على سبيل التمليك. هذا حاصل تعريف البيع لغة واصطلاحا. النقطة الثانية، شرع الله البيع بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال وأحل الله البيع، وجه الدلالة أن قوله أحل نص في الإباحة والجواز، ولذلك يقول الأصوليين أحل وأحل بالبناء للمعلوم والمجهول نص في الدلالة على الإباحة، يعني من صيغ الإباحة. فإذا جاء لفظ أحل بصيغة الإفراد أو الجمع أحللنا لك أو أحل، كل ذلك يدل على إباحة الشيء. قوله تعالى وأحل الله البيع، قالوا هذه الآية أصل في جواز البيع. ما معنى قولهم أصل في جواز البيع؟ بمعنى أنه لو اختلف اثنان في بيع هل هو جائز أو محرم، فللذي يقول بجواز البيع أن يستدل بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وهذا إجمالا. وإلا قوله تعالى وأحل الله البيع للأصوليين فيه كلام مستفيض جدا، هل هو مجمل أو مبين؟ هل هو مجمل أو مبين؟ وقد تكلم على ذلك الغزالي في المستصفى، وكذلك ابن قدامة في أشار إليه في الروضة، وبحثها غير واحد من أئمة الأصولين، بينوا هل هو مجمل أو مبين. ومن أنفس من تكلم عليها السبكي في تتمة المجموع في الجزء العاشر، تكلم عليها كلاما نفيسا من ناحية هل هي مجملة أو مبينة. لكن الذي يعنينا أن هذه الآية الاستدلال بها على مذهب من يقول إنها ليست بمجملة، لأن بعض العلماء يقول لما قال الله أحل الله البيع وحرم الربا صار إجمال. وجه الإجمال أننا لا ندري أيه البيع الحلال وأيه الربا الحرام، فأصبحت مجملة. لكن الصحيح أنها مبينة، وأن قوله أحل الله البيع عام، والعام ليس بمجمل. كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقوله إلا أن تكون استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، والذي تناوله اللفظ محرم، فقوله إلا يدل على أن الذي بعدها مباح وحلال، أي يجوز لكم أن تأكلوا أموالكم بينكم متى؟ تجارة وعن تراض، بوصفين، التجارة وهي البيع، والوصف الثاني كونها عن تراض لا عن إكراه وغير رضا. هذه الآية الكريمة دلت على مشروعية البيع في قوله إلا أن تكون تجارة. كذلك هناك آيات أخرى في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة، وقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض. فالمقصود أن القرآن دل على مشروعية البيع، ودلت السنة كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة التي معنا، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام السنة دلت قولا وفعلا وتقريرا على مشروعية البيع. أما قولا فأحاديث كثيرة، منها حديث الصحيحين عن ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما الحديث. وجه الدلالة قوله البيعان بالخيار أثبت الخيار وهو مفرع على ثبوت البيع وحله. كذلك هذه سنة قولية، سنة فعلية، قال صلى الله عليه وسلم لجابر في جمله بعنيه، واشترى صلى الله عليه وسلم حائط اليتيمين وبنى عليه مسجده، بنى فيه مسجده وحجراته، ففعل البيع. كذلك أيضا أقر البيع فقد جاء إلى المدينة والأسواق قائمة والناس يتبايعون، والدليل على ذلك قوله أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها إليه أسواقها كما في صحيح مسلم، فأقر السوق ولم ينكر عليه الصلاة والسلام. فدلت السنة على مشروعية البيع قولا وفعلا وتقريرا. ومن مجموع دليل الكتاب والسنة أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن البيع عقد شرعي مباح من حيث الجملة، وهذه عبارة دائما تدخل في الإجماعات، إذا قالوا البيع حلال من حيث الجملة، الإجارة جائزة من حيث الجملة، يعني التفصيل فيه خلاف، لأن عندهم خلاف ما هو البيع الحلال وما هو البيع الحرام، لكن من حيث الجملة متفقون على أن البيع الأصل فيه الجواز. النقطة الثانية بعد أن عرفنا الثالثة، بعد أن عرفنا حقيقة البيع ودليل مشروعيته، نريد أن نعرف بعض الحكم المستفادة من شرعية البيع. شرع الله البيع فجعل فيه مصالح الدين والدنيا والآخرة، ولذلك يقولون من الحكم المستفادة من شرعه أن فيه تحصيل حوائج الناس والرفق بهم، أن في البيع تحصيلا لحوائج الناس ورفقا بهم، تحصيلا لحوائج الناس. تصوير ذلك، لو أن إنسانا احتاج إلى دابة أو سيارة لكي يذهب ويأتي بها، فإن حاجته متعلقة بهذا المال المعين، فلو أنه قيل له لا تأخذ، خذ هذه السيارة بدون عوض، لأضر بصاحب الملك، ولو قيل كل وما ملك ولا يعطي ولا يهب لاستضر صاحب الحاجة، ولكن لما قيل خذه بحقه كان في ذلك رفق، كان في ذلك رفق بالمشتري ورفق بالبائع. أما الرفق بالمشتري لأنه حصل حاجته التي يريدها ومصلحته التي يطلبها، وأما الرفق بالبائع فإن البائع قد يكون في غنى عن هذا المال، فإذا بذله إلى الغير وأخذ ماله استطاع أن ينتفع بماله في مصلحة أخرى، فرفق بالبائع ورفق بالمشتري، فحصل الرفق بالطرفين. أيضا في شرعية البيع دفع المفاسد ودرؤها، إذ لو لم يكن البيع جائزا واضطر الإنسان إلى شيء فإنه إذا لم يأخذه بالعفو واليسر سيأخذه بالقوة والإكراه، فيتسلط الناس بعضهم على بعض ويأخذ بعضهم حق البعض، فلذلك شرع الله البيع فانتظم ذلك درء المفاسد عن الناس وتحصيل المصالح لهم. بعد أن عرفنا حقيقة البيع لغة واصطلاحا، وأن الشريعة حكمت بجوازه، وأن هذا الحكم فيه تيسير ورفق بالعباد، ننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة. البيع ينقسم إلى قسمين: بيع أحله الله وبيع حرمه الله. والبيوع التي أحلها الله جل وعلا لا تكاد تنحصر، والبيوع التي حرمها منحصرة، وإن كانت تختلف في صورها بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة. وهذان النوعان البيع الحلال والبيع الحرام ينبغي على المكلف أن يكون على علم بهما حتى يعرف ما الذي أحل الله فيعمل به، وما الذي حرمه فيترك ويجتنب. ولذلك إذا كان المكلف جاهلا بالحلال والحرام لم يأمن أن يتبايع بالحرام ويطعم ماله فيصبح آكلا للحرام من حيث لا يشعر، كما قالوا إن الرجل قد يشيب عارضاه وهو آكل للربا. تجد رجلا صالحا لكنه لا يعرف الربا من البيع، فيتبايع ليله ونهاره في بيع من الربا، وهو يمسي ويصبح يأكل الربا بسبب ماذا؟ الجهل بالأحكام. فينبغي على الإنسان أولا في خاصة نفسه أن يتعلم حلال البيع وحرامه حتى يتقي المحرمات. الأمر الثاني حتى ينفع الناس، فالأمر في حقه آكد إذا كان من طلاب العلم، فإن كثيرا من طلاب العلم يحسنون مسائل الطهارة، مسائل الصلاة، مسائل الصوم، الزكاة، ولكن ما إن يدخل إلى باب المعاملات حتى يقف حائرا لا يدري ما الذي أحل الله وما الذي حرم، فأصبح كثير من طلاب العلم يجهلون هذا الباب العظيم، ولذلك نشأت عن ذلك مفاسد، منها وقوع الناس في المحرمات دون وجود من ينبه، والأدهى والأمر أن يقع طلاب العلم فيقتدى بهم، لأن طلاب العلم لا يعرفون أن هذا حرام، والأدهى أن يقول هو حلال، لأن بعضا من طلاب العلم إذا سئل عن بيع لا يعرف فيه تحريما يقول الأصل الجواز والأصل براءة الذمة فلا حرج في أكله، وهذا من الأمر الذي ينبغي التنبيه عليه، إفتاء الناس بحل المعاملات اعتبارا للبراءة الأصلية دون ضبط للأصول والقواعد. البراءة الأصلية حجة واستصحاب البراءة حجة، ولكن بضوابط. فإنك إذا سئلت عن هذه المعاملة بخصوصها وأنت لا تعرف كلام العلماء فيها ولا نصوص الشرع فيها، فإن مبلغ علمك أن تقول لا أدري. أما أن تقول الأصل الجواز والحل فهذا تمويه وكذب وافتراء على الله، لأنك قد تقول ذلك في أمر هو من الربا الصراح. وكم من بيوع للربا، خاصة بيوع الذرائع الربوية، فإن غطاءها في الظاهر حلال ولكنها في الجوهر والباطن محرمة. مثال ذلك بيع العينة. إنسان جاءك واشترى منك سيارة 100,000 إلى نهاية العام، فقلت له بعتك، قال اشتريت، إذن بعت السيارة مؤجلة إلى نهاية العام بكم؟ 100,000، بيع صحيح. ثم قلت له أريد أن أشتريها منك، كم تبيعها؟ فقال أبيعها نقدا 80. فتبايع معك وأخذ 80. هذا البيع في ظاهر كم صورة له؟ صورتان: بيع مؤجل 100,000 في مقابل سلعة، لو نظرنا إليه بيعا صحيحا، أعطاه 100,000 في مقابل سلعة إلى الأجل. وبيع الأجل يختلف عن بيع المعجل من ناحية القيمة، وقد جعل الله لكل شيء قدرة، فهذا بيع صحيح، باع ملكه واشترى، والصيغة والأركان تامة. لكن والبيع الثاني كذلك، باعه حاضرة 90، فلو سألت عن قيمة هذه السلعة بالنقد لوجدتها 90. إذن صورة البيعين صحيحة، لكن في الحقيقة والجوهر نظرت الشريعة إلى أنه كأنه أعطاه 90 المعجلة في مقابل 100 المؤجلة، والسلعة العائدة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، يعني ألغيت صورة البيع فرجع إلى الحقيقة، فأصبحت الحقيقة أنه عين، كأنه أعطاه 90 في مقابل 100,000. ظاهر الصورة في كلتا البيعتين صحيحة، لكن الحقيقة والجوهر نظرت الشريعة إليه فحكمت بالتحريم. فإذا لا يليق بطالب العلم أن يكون جاهلا بهذا الباب. ثم إذا تقاعس طلاب العلم والمأمونون على أحكام الشريعة والذين عندهم مرع وتحفظ، سيتسلط من لا يحسن ذلك كله، يتسلط الجريء على حدود الله، يتسلط للكتابة في هذه المعاملات من يريد أن يبرر معاملات الناس ويجد لها أي مسوغ حتى ولو قولا ضعيفا عند العلماء. وهذا هو الموجود الآن، يفتى بحل كثير من المعاملات بناء على أقوال ضعيفة قد لا يجوز العمل بها، فضلا عن إفتاء الناس بها واعتبارها قواعد يتفرع عليها الحكم بمثل هذه المعاملات. شاهدنا من هذا كله أن باب المعاملات يحتاج إلى طلاب العلم إلى ضبطه، من طلاب العلم إلى ضبطه والعناية به، وهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن ضبط ذلك والعناية به. فإن الجاهل قد يعذر بسبب عدم وجود الآلة التي تمكنه من العلم، ولكن طالب العلم قد فرغ نفسه وتعين عليه العلم بذلك، كما قال العلماء فروض الكفايات تصير فروض أعيان. لماذا؟ بالتخصيص، يعني لما اختص الإنسان بدراستها صارت فرض عين عليه. فأقول إن دراسة هذا الباب قد تصير على بعض طلاب العلم فرض عين، خاصة إذا كان في قرية أو مدينة قل أن يجد من يفتي في العبادات فضلا عن المعاملات. فأشحذ همم طلاب العلم إلى ضبط هذا الباب، وهذا الباب يحتاج إلى نوع من الصبر والتحري وبعد النظر، وهو باب يعني لا يمله قارئ ولا يمله متعلم ولا يمله سامع، متى؟ إذا أراد وجه الله عز وجل، لأنه يتضمن حكما جليلة حينما يقول الله هذا حلال أو هذا حرام، فتنظر إلى مفاسد المحرم ومصالح المباح، فتجد يعني من فقه الشريعة وأسرارها وفوائدها وحكمها خيرا كثيرا. فدراسة أبواب المعاملات والعناية بها فيها خير كثير لطالب العلم في دينه من ناحية حفظه عن المحرمات ونفعه للناس، وفي دنياه وفي أخرى. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بما تعلمنا. النقطة الخامسة، هذه الترجمة، يقول المصنف كتاب البيوع، جمع البيوع ولم يقل كتاب البيع، ومراده بذلك أن البيوع لما كان منها ما أذن الله به ومنها ما حرم الله، والذي أذن الله به أنواعا والذي حرم الله أنواع، ناسب أن يجمع فيقول كتاب البيوع. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق ببيان الأحكام والمسائل المتصلة بالبيع. نعم. باب شروطه وما نهي عنه. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من عدمه العدم: الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة. ولذلك قالوا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثلا نقول: البيع من شرط صحته الملكية، أو الإذن بالتصرف، إما أن يكون مالكا أو مأذونا له بالتصرف. فلا يصح بيع الإنسان للشيء الذي لا يملكه أو لم يؤذن له بالتصرف فيه. هذا شرط يلزم من عدم الملكية وعدم الإذن، عدم جواز البيع. فلو أن إنسانا جاء إلى سيارتك وقال لآخر: اشتري مني هذه السيارة بألف، قال: اشتريت، وقع البيع. لكن هل يصح؟ لا يصح، لأنه باع ما لا يملكه، فأنت لم تملكه السلعة ثم لم تأذن له بالتصرف فيها. لكن لو قلت له: بيع لي السيارة، فإنه ولو لم يكن مالكا لكنه مأذونا له بالتصرف. إذن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فإذا وجد مثلا الملكية، الملكية شرط لصحة البيع، أنت مالك للسيارة، هل يلزم منها البيع؟ ما يلزم، قد تملك السيارة ولا تبيعها، وقد تملك الأرض ولا تبيعها. كذلك الطهارة، إذا تطهرت هل يلزم من ذلك أن تصلي؟ لا يلزم. إذن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولكن يلزم من عدم الشرط عدم الحكم بعدم الجواز أو عدم الوجوب على حسب نوعية الشرط. الشروط تنقسم إلى أقسام: ففي العبادات والمعاملات منها ما يكون شروط وجوب، ومنها ما يكون شروط صحة، ومنها ما يكون شروط وجوب وصحة. فمثلا تقول: في الحج من شرط وجوبه الاستطاعة، من شرط وجوب الحج الاستطاعة، ويلزم من هذا أنه إذا لم يكن مستطيعا لا يجب عليه الحج. كذلك أيضا تقول: من شرط وجوب صلاة الظهر دخول الوقت، هذا شرط وجوب. وشرط الصحة مثلا تقول: من شرط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا لم يكن هناك ستر عورة فالصلاة باطلة إلا في الاضطرار. كذلك يكون شرط وجوب وصحة، مثلا العقل، العقل يعتبر شرط وجوب فلا تجب الصلاة على مجنون، وشرط الصحة فلا تصح الصلاة، لا يصح مثلا الحج، لا يصح الزكاة، لا تصح إذا كان من الشخص نفسه على أنها عبادة، لا تصح من مجنون إلا ما استثني في الصبي على قوله: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. على خلاف عند العلماء هل هو صحيح من الصبي أو صحيح حكما، أي لا حقيقة. فالمقصود أن الشروط منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط وجوب، ومنها ما هو شرط وجوب وصحة. في البيع هنا لما قال المصنف شروطه، هل مراده شروط وجوبه أو شروط صحته؟ الغالب في المعاملات أن تتعلق بشروط الصحة، واضح؟ الغالب في المعاملات شروطه أن تتعلق بالصحة، لأن بحث الفقيه فيها والمفتي والمتعلم يكون من جهة صحتها أو عدم صحتها. فقول شروطي يعني شروط صحتي البيع. نعم. باب شروطه، أي شروط صحة البيع. نعم. وما نهي عنه. وما نهي عنه، أي بيان ما نهى الله عز وجل عنه من البيع، وهي البيوع المحرمة. ولذلك انعقد منهج الفقهاء والمحدثين على ذكر باب البيوع المنهية عنها، ولم يذكر واحد منهم بابا في البيوع المأذون بها. ما في واحد من الفقهاء جاء وقال: باب البيع الحلال، أو باب البيوع التي أذن بها. لكن كلهم يقولون باب البيوع الفاسد، باب البيوع المنهي عنه، باب البيوع المحرم. لماذا؟ لأن البيوع التي حرمها الله منحصرة ومعدودة، والبيوع التي أحلها الله غير منحصرة وغير معدودة. فلما تريد تميز الحلال تذكر ضده وهو الحرام، ولذلك تجدهم دائما يقول باب البيوع المحرمة والمنهية عنه. وجاء هنا المصنف وقال وما نهي عنه، أي ما حرم الله بيعه. تقول نهيته عن الشيء إذا منعته منه وحرمته عليه. بناء على ذلك سنتكلم في هذا الموضع على جزئيتين، على شروط لصحة البيع وعلى البيوع المحرمة. والسؤال لماذا قدم المصنف هذا الباب في هذا الموضع وجعله صدر كتاب البيوع؟ السبب في ذلك أن أول ما يبحث الإنسان في الفقه عن حقيقة البيع، ثم يعرف أنواع البيع، ثم بعد ذلك يعرف ما الذي حل الله وما الذي حرم. فجاء المصنف وقال باب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. وبناء على ذلك تستطيع بعد معرفة الأنواع أن تعرف ما الذي أحل الله وما الذي حرم. فناسب أن يكون في الصدر. لماذا؟ لأن تقسيم البيع إلى مباح ومحرم متعلق بالأنواع، والأنواع جزئية متعلقة بالتصورات. فائدة يا إخوان عند العلماء في الأبواب الفقهية سواء كانت في المعاملات والعبادات، جزئيتان: الجزئية الأولى تتعلق بالتصورات، والجزئية الثانية تتعلق بالأحكام. ما معنى تصورات وما معنى أحكام؟ يعني لما يتكلم العلماء عن الطهارة، الوضوء، الغسل، الصلاة، الزكاة، الصوم، أول شيء يصورون لك ما هو الصوم، ما هي الطهارة، ما هو الغسل، ما هو كذا، ما هو كذا. بعد أن تتصور وتعرفه يرد السؤال: ما هو الحلال منه؟ ما هو الحرام منه؟ كيف يتحقق الغسل؟ كيف يتحقق الوضوء؟ عن الأحكام أولا تعرف، ثم بعد ذلك تحكم. ولذلك القاعدة المشهورة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن نخلص من هذا بقاعدة أن أول ما نبحث التصورات ولا الأحكام؟ التصورات. فالتصورات تعرف أول شيء حقيقة الشيء، ثم بعد ذلك تعرف أنواعه، ثم تأتي جزئية الأحكام. ولذلك دائما تجد كتب الفقهاء تعريف التعريف، تعريفه هو لغة كذا، وأول كلمة تجدها في الأبواب هو لغة كذا: باب الصلاة، الصلاة في اللغة كذا، الصلاة في الاصطلاح كذا. واضح؟ ثم بعد ذلك يعتنون بالتفريعات والأحكام المتفرعة على التصور. هل تستطيع أن تحكم على الشمس بكونها مضيئة أو غير مضيئة إذا كان ما رأيتها ولا تعرفها؟ لا يمكن. إذن لابد أول شيء من جزئية التصورات، وكل شيء يتعلق بالتصورات يقدم، وكل شيء يتعلق بالأحكام يؤخر. وبناء على ذلك أسألكم، حينما نقسم البيع إلى البيع المنهي والبيع المباح، من حيث الأصل، أصل القسمة تتعلق بالأنواع، والأنواع تتعلق بالتصورات ولا الأحكام؟ بالتصورات. لذلك أولا في كتاب البيع حقيقته وتعريفه، ثم أنواعه: أحل الله هذا البيع وحرم الله هذا البيع، ثم الذي أحله هذا أنواع: باب الخيار، باب السلم، باب مثلا البراءة، المرابحة، إلى آخره. تذكر الأنواع المباحة، ثم بعد ذلك يفصل في الأحكام المترتبة على الأنواع المباحة. إذن قبل أن ندخل في يعني شرح هذه الأحاديث، أحب أن نتنبه لهذه الجزئيات. أننا أول شيء سنتكلم على البيوع التي أحلها الله والبيوع التي حرمها الله عز وجل، وسنتكلم ضمن ذلك أيضا على شروط صحة البيع، لأنك إذا ميزت لي الذي أحل والذي حرم يرد السؤال كيف حل هذا وهي شروط الصحة، وضدها شروط الفساد. فإذا سنتكلم أول جزئية عن الشروط والأنواع، بعد ذلك سنتكلم على الأحكام المتعلقة بالبيع عموما أو ببيع خاص. فتجدهم يقولون باب الخيار، باب السلم، واضح إذا كان مأذونا به. إذا كان غير مأذون به يقول باب الربا. هذا الذي سنبحث إن شاء الله ضمن هذه الأحاديث وضمن هذه الأبواب، ونسأل الله العظيم أن يمدنا بعونه وتوفيقه. نعم. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. هذا الحديث الشريف يقول فيه المصنف رحمه الله عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عليه الصلاة والسلام: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه البزار والحاكم وصححه ووافقه على تصحيحه الذهبي، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر وكذلك حديث البراء بن عازب. أما حديث ابن عمر فقد قال الحافظ ابن المنذري رحمه الله في الترغيب إن رجاله ثقات، وهو عند الطبراني، وكذلك وافقه الهيثمي. وأما حديث البراء فالذي رجحه أبو حاتم كما نقل عنه ابنه في العلل أنه مرسل، والحديث من حيث الجملة ثابت، ولذلك العمل عليه عند العلماء رحمة الله عليهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، لم يذكر من هو السائل، لم أطلع حسب علمي وبحثي على تعيين السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإبهام كما مر معنا غير مرة لا يضر لا في المتن ولا في السند، ومعرفة من هو السائل لا يترتب عليه كبير فائدة إلا في بعض الأحيان حينما تتعارض الأحاديث فتعرف من خلال السائل أن هذا الحديث متأخر، كأن يقال مثلا سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أن الحديث متأخر لأن أبا هريرة أسلم يوم خيبر، فبناء على ذلك لو تعارض حديث مع صحابي آخر متقدم الإسلام قد يكون هذا من العوامل المساعدة إلى القول بالنسخ. هذا معرفة المبهمات قد تترتب عليها فوائد في بعض المسائل أو بعض المواضع والأحاديث. سئل أي الكسب أطيب، الكسب مأخوذ من قولهم كسب الشيء يكسبه كسبا إذا أصابه كما يقول سيبويه، الكسب إصابة الشيء، ومنه قوله تعالى بما كسبت أيديكم أي اجترحته وأصابته، وقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة، فعيلة بمعنى مفعولة كذبيحة بمعنى مذبوحة. فالكسب هو الإصابة، والغالب التعبير بالكسب في الغنيمة وإصابة المحمود، كسبت المال وكسبت اكتسبت التجارة اكتسبت الأرض اكتسبت الدار، كل ذلك في الشيء المحمود وما فيه منفعة يقولون كسب الشيء. وأما بالنسبة لقوله أي الكسب أطيب، لما كان عمل الإنسان في التجارة والبيع ونحوها يعتبر مبنيا على جهده وما يكون من هذا الجهد من الإصابة، قال أي الكسب، أي الكسب أطيب، ومراده بذلك كسب المال، أي أي عمل يكتسب به المال أفضل. والسبب في هذا السؤال أن المكاسب أو طرق الكسب متعددة، فقد يكون الكسب عن طريق التجارة كبيع الدور والأراضين والدواب ونحوها، وقد يكون عن طريق الزراعة بالحرث وإحياء الموات وبيع ثمارها أو بيع أصولها مع الثمار، وقد يكون عن طريق بقية الأمور الأخرى التي تعتبر من المكاسب من حدادة ونجارة وصناعة وغير ذلك. فسأل هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، والطيب ضد الخبيث، ولما قال أطيب فيه فائدة، أفعل تدل على التفضيل، وتعلمون أن صيغة أفعل تدل على وجود شيئين اشتركا في وصف أحدهما أفضل من الآخر، فلما قال أي الكسب أطيب دل على أنه يسأل عما حل في مقابل الحرام أو عما حل فكان أفضل من غيره من الحلال، الأول ولا الثاني؟ الثاني. ولذلك لما قال أي الكسب أطيب خرج الخبيث، فلا سؤال عنه لأنه معلوم بداها أن الطيب أفضل منه، ولكنه يريد أطيب الطيبات التي أحلها الله جل وعلا. فسؤاله عن البيوع والمعاملات التي أحلها الله أيها أطيب؟ والطيب يكون من وجوه، تارة يكون من جهة كون المعاملة الدنيوية تتضمن مصالح دنيوية أجل من غيرها من المعاملات، فهي أفضل من جهة ترتب المصالح المبنية عليها، وتارة تكون هذا إذا كانت دنيوية محضة، مكاسب دنيوية محضة، يكون التفضيل فيها من جهة أن مصالحها الدنيوية أكثر من غيرها. فمثلا الكسب الذي فيه منفعة عامة ليس كالكسب الذي فيه منفعة خاصة، وقد يكون الكسب متضمنا لمنفعة دينية دنيوية كإنسان يؤجر داره لمن يصلي في الحرم أو يعتكف في الحرم، فإنه إذا نوى بذلك إعانته على الطاعة كان خير دين من جهة الإعانة وخير دنيا من جهة المال. فالكسب من ذاته مختلف، فمن فقه هذا الصحابي وحرصه على الخير ومعرفة أقرب الوجوه إلى طاعة الله جل وعلا ومرضاته سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب. وهذا يدل على عميق حب الصحابة للخير وحرصهم على أفضل وجوه البر، وأنه ينبغي على المسلم إذا علم أن شيئا أحله الله أو أشياء أحلها الله أن يبحث عن أفضلها وأطيبها، وهذا من الهمة العالية. ما كانوا يقفون عند قول الشارع أحللت لكم كذا، لا، بل يريدون أيضا أن يعرفوا ما هو أطيب الحلال وأفضله وأحبه إلى الله جل وعلا. فقوله أي الكسب أطيب هذا من جهة الدين والدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده، عمل الرجل. الوقفة هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل، هل المراد بذلك تخصيص الحكم بأعمال الرجال؟ الجواب لا، بالإجماع أن ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل تخصيص هذا الفضل بالرجال دون النساء. فلو عملت المرأة بيدها كالغزل تعمله بيدها، هذا أيضا داخل في الفضل، ولذلك تأخذ الفائدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم، هذه قاعدة، أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم. ما معنى هذه القاعدة؟ النص إذا خرج مخرج الغالب يعني إذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الغالب والدارج والمعهود فإنه لا يقصد من ذلك تخصيص الحكم بهذا الغالب بحيث تلغي ضده. فلما قال عمل الرجل لما كان الغالب في الاكتساب من جهة الرجال ولا من جهة النساء؟ من جهة الرجال. ولذلك نأخذ الفائدة الثانية أن الأصل في العمل من الرجال ولا النساء؟ من الرجال، وأن النساء الأصل فيهن القرار في البيوت وقرن في بيوتكن، وأنهن لا يعمل إلا عند وجود الحاجة الداعية إلى العمل. فلذلك ومن ثم قال بعض المفسرين في قوله تعالى ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى، قال فتشقى ولم يقل فتشقيا، قال فتشقى لأن آدم هو الذي يكتسب ويحصل وحواء تبع له وليست بمكتسبة ولا محصلة. فالمقصود من هذا أن الأصل بالكسب من الرجال ولا النساء؟ من الرجال. فقال عمل الرجل، فخرج مخرج الغالب بيده، عمل الرجل بيده، هذا فيه دليل على أن أفضل الأعمال أفضل المكاسب ما كان مبنيا على عمل، وهي صنعة اليد. وصنعة اليد تشمل جميع ضروب الأعمال اليدوية التي أحلها الله، فيدخل في ذلك سائر الحرف حتى ولو كانت حدادة أو نجارة أو حجامة أو غير ذلك. لكن هناك بعض الأعمال اليدوية نص الشرع على كراهتها، كقوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، وما ثبت في الحديث الصحيح نهى عن كسب الحجام، مع أن الحجام يكتسب بيده لأنه يقوم على صنعة اليد والحجامة من صنعة اليد، فلذلك قالوا كسب الحجام خبيث. قالوا هذا أنه إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لعمل الرجل بيده لا يستلزم العموم من كل وجه، فقد يستثنى من ذلك ما خصه الشرع بالوصف بالكراهة أو بالتحريم. عمل الرجل بيده قلنا يشمل جميع الحرف، ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا على مسألة الفقهية، وهي أن الحرف اليدوية